الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس هو المقلد في البدعة، وقد مضى كلام الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، وتكلم عن الزلة تقع من المجتهد، ثم تكلم عن الابتداع يقع بسبب الجهل بالشريعة وعدم العلم، حتى وإن ظن صاحبه بنفسه أنه من أهل العلم. والآن ينتقل إلى ما أسماه بالقسم الثاني، وهو المقلد. والفرق بين القسمين أن القسم الأول إما أن يكون الذي وقعت منه الزلة والغلط مجتهد على الحقيقة وعالم بالشريعة، وإنما تقع الزلة منه لأنه ليس بمعصوم كما سبق الكلام في ذلك، وإما أن يكون مدعيا للاجتهاد وهو ليس من أهله. أما المقلد فهو الذي لا يدعي الاجتهاد ولا يدعي العلم ولا يدعي المعرفة، وإنما هو أشبه بالعامي. إذا سألته هل تعرف الأدلة الشرعية؟ قال لا. إذا سألته هل تعرف مسائل العلم؟ قال لا. وهو مقلد، أي يقلد غيره. هذا الذي سيتكلم عنه المصنف في هذا القسم. والتقليد كما لا يخفاكم مذموم، لأن التقليد كما عرفه أهل العلم، كما عرفه الأصوليون، هو اتباع قول الغير بغير دليل، اتباع قول الغير بلا دليل، يعني اتبع قول فلان أو قول فلان أو قول فلان بلا دليل. والأصل فيه التحريم كما هو معلوم في ذم التقليد في القرآن. إن الله ذم الكفار لأنهم لما كفروا احتجوا على كفرهم وصبروا عليه بحجة داحضة مبنية على التقليد. إذا سألتهم عن دليل أو برهان في ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتوا بشيء، وهذا سيشير إليه المصنف في هذا الدرس. لم يأتوا بشيء، وإنما قالوا بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو معنى التقليد، وجدنا آباءنا على أمة. طيب ما الدليل عند آبائكم؟ لا يذكرون دليلا، لا يقول وجدنا آباءنا على كذا وحجة آبائنا في الدليل كذا وكذا. ولو أنهم أتوا ببرهان من عند الله على ما يقولون أو ما يدعون، لو جاء إنسان يدعي أو يقول بمسألة ثم أتى ببرهان من عند الله عز وجل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من كتاب أو سنة، إذا أتى ببرهان لم يكن مقلدا، بل هو مستدل ومحتج بالدليل. وكذلك لو أن الذي قلده قال أنا قلدت فلانا على قوله لأنني أعلم دليلا، فهذا في الحقيقة لا يسمى مقلد، وإنما يسمى متابع للدليل، وإنما يسمى متابع للدليل. فأن يقول أنا قلت بهذا الاعتقاد أو قلت بهذا القول لأن العالم الفلاني قال به، ولأنه استدل عليه بكذا وكذا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في الحقيقة متابع للدليل الذي قال به ذلك العالم. وأما المقلد الصرف المحض وهو الذي يتبع قول غيره بلا دليل. وقسم العلماء التقليد أيضا إلى نوعين، إما أن يكون جائز عند الضرورة وإما أن يكون غير جائز. فما كان عند الضرورة كأن يقلد العالم غيره، فإذا قلت كيف يكون عالما ويقلد غيره، فالجواب أن المسألة تعرض للعالم لكن ليس عنده من الوقت ما يبحث فيه عن الدليل، ثم يسأل غيره فيقول ما رأيك في هذه المسألة، ما تقول في هذه المسألة، فيقول القول فيها كذا وكذا، فيقلده على ما يقول. وهذا لا يجوز إلا للضرورة، بمعنى أنه لا يجد من الوقت ما ينظر فيه في المسألة، أو أنه يعجز، فله أن يقلد غيره، وهو كما تلاحظون استثناء ليس الأصل. الأصل ليس هو التقليد، الأصل هو اتباع الدليل، وإنما استثناء جاز للضرورة. وأما النوع الثاني فهو الممنوع، فهو اتباع قول الغير بلا دليل، وهو التقليد المذموم. فالمصنف هنا سيتكلم عن المقلد، لأن البدعة كما تكون من المبتدع الذي يذكر الشبهة على بدعته ويحاول أن يحتج لها بالمتشابه، فكذلك البدعة تقع من المقلد. أما الأول فعرفتم ما فيه في الدرس الماضي، وأما الثاني وهو المقلد فهو ما سيتكلم عنه المصنف في هذا الدرس. ولعل هذه المقدمة تسهل لكم فهم ما يريد أن يعرضه المصنف هنا في الكلام عن المقلد، لأنه السبب في بحث هذه المسألة أن كثيرا من الناس يظن أن المقلد معذور مطلقا لأنه جاهل ولأنه غير عارف بالأدلة ولأن متبعه أو متبوعه قد غشه، متبوعه في بدعته قد غشه، فهو يأخذ عن هذا المبتدع أو عن ذاك فيقلده. فإذا نظر الناس في شأن المبتدع الذي يستدل على بدعته قالوا هذا ليس بمعذور لأنه معاند، ترك الأدلة الواضحة، ترك المحكمات البينات وابتدع، فلم يترددوا في شأنه. لكن إذا جاءوا للمقلد قالوا هذا مقلد مسكين لا يعرف الأدلة ولا يستطيع النظر ولا التأمل ولا التدبر، فمتبوعه غشه في ذلك، فيذهب بعض الناس إلى إعذاره يعتبرونه معذور. هذا هو موضع هذا الدرس، فهل هذا المقلد معذور أم لا؟ المصنف سيقسم أحوال المقلد إلى أقسام، والتقسيم هو من المسائل التي تبين حقائق أو حقيقة هذه المسألة. فسيقسم المقلد إلى أقسام، سيذكر من المقلدين من هو متعصب لرأي شيخه ومتبوعه تعصبا يحمله على ترك ما يسمعه من الآخرين، فلا يلتفت لحجة ولا برهان عند أهل السنة، لا يلتفت لكلام أهل السنة ولا إلى حجتهم ولا إلى برهانهم، فهذا المقلد ليس عاريا عن الأدلة، بل إن تعصبه وفعله هذا يدل على أن هذا نوع اجتهاد منه فيؤاخذ عليه. وهناك مقلد لم يجد أحدا يأخذ منه إلا متبوعه، فلم تكن السنة ظاهرة، لم تكن السنة ظاهرة، ولم يكن علماء السنة متواجدون ظاهرون، لم يكن علماء السنة موجودين ظاهرين، فحينئذ هذا المقلد لم يجد أحد يبلغه الحق ولم تبلغه الحجة، فهذا فيه نظر. فإذا القسمة بالنسبة النظر بالنسبة للمقلدين بحسب اعتبارات، وهذا ما سيذكره المصنف في هذا الفصل. اقرأ بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني يتنوع أيضا، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه فهو مثل الأول، وإن لم يصر على تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى. فهذا إذن القسم الأول يلحق بمتبوعه في الحكم، فهو آثم يوصف بالابتداع وآثم معرض للعقوبة، والسبب في ذلك كما أشار المصنف أنه وإن كان مقلدا، لاحظ كلامه، لم يستنبط بنفسه، ليس هو الذي ابتدعها في الأصل وهو لا يملك العلم أو التعالم أو ليس عنده لا يحسن حتى النظر في الشبه ولا في غيرها، لم يستنبط بنفسه، وإنما اتبع غيره من المستنبطين، أي من المبتدعين الذين يحاولون أن يشبهون على الناس ببدعهم. لكن لماذا لم يعذره هنا مع أنه مقلد؟ قال لأنه أقر بالشبهة واستصوبها، يعني هذا جهد منه. لاحظ الإثم وعدم الإثم والعقوبة سيرتبط عند المصنف هنا بموقف المقلد، فإن كان منه جهد لنصر البدعة والتعصب لها ومحاولة الإقرار بالشبهة أو تصويبها فيعتبر هذا اجتهادا منه. لاحظوا معي الآن هنا حتى تعرف الضابط الذي تفرق به بين عذر المقلد وعدم عذره كما سيعرضه المصنف هنا. فهذا يعتبر نوع اجتهاد منه مثل اجتهاد المبتدع الذي أنشأ البدعة. وإذا قلت أين الاجتهاد منه؟ قال المصنف لاحظ هنا أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه، يعني كأنها وصلت إلى قلبه بنوع اجتهاد وتأمل، فهو مثل الأول وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى. وعلى هذا فمن كان من المقلدة على مثل هذا النحو فهم وأئمتهم في البدع سواء من حيث الإثم والمؤاخذة. لاحظوا يعني أنهم يوصفون بالابتداع وأنهم آثمون مؤاخذون، وإن كان الداعي لها المؤسس لها أشد خطرا، يبقى هناك فرق، لكن من حيث الإثم وصف الابتداع فإن هذا النوع من المقلدة يدخل في ذلك. طيب، وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون، فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميا لأنه عرض للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل وفرق بينهما في التمثيل. إن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى شبهات متبوعه، صحيح أخذ شبهات متبوعه. إن الأول أخذ شبهات متبوعه فوقف وراءها حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل، يعني هو اتبع أهل البدع والأهواء، فإذا سألته وحكمته إلى العلم فقلت هذا العلم ظاهر وهذه المسائل التي أنت عليها من مسائل الابتداع في الدين، فالذي اتبعته عليها أين دليله من الكتاب والسنة؟ مثل المسائل التي مرت معكم هي كثيرة، مسائل الإرجاء، القول في الإيمان، قول المرجئة، ما وراء ذلك من نفي الصفات، مثل ما يقع من العبادة عند القبور وما يتبعها من البدع. فإذا سألت هؤلاء المقلدة قلت من أين لكم هذا؟ وأنتم تابعتم هؤلاء الذي أنشأوا لكم هذه البدع، تابعتموهم عن دليل مبين أم لا؟ ألم ترى أن الشرك قد حرمه الله وشرك القبور، ثم تذكر له الأدلة، ثم تذكر له إثبات الصفات، ثم تذكر له تحريم الإرجاء، ثم تذكر له تحريم مثلا المذاهب، أصحاب المذاهب الجديدة التي يتبعون المذاهب الفكرية المعاصرة وغيرهم، تذكر له الأدلة على تحريم ذلك، وتعيد إليه السؤال مرة بعد مرة لماذا اتبعتم هؤلاء على بدعهم وأهوائهم؟ فهنا كما قال المصنف إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم، أي أن يحاكمها إلى العلم فيقبل منها ما صححه الدليل ويبطل منها ما أبطله الدليل، أي يترك البدع ويتبع السنة، تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل. فهذا صبره على هذا التبلد وبقاؤه إلى هذا الأمر الذي هو عليه، هذا نوع اجتهاد منه. الأحرى بهم أن يصنع ماذا لما عرض عليه العلم؟ يصنع ماذا؟ يترك ما كان استصوبه من قبل، ويترك متابعة أهل البدع على بدعهم وأهوائهم، ويعود إلى الحق. لكنه ما دام بقي على ذلك حتى وإن كان لا يملك الأدلة، أصلا ليس عنده أدلة، وكذلك لم ينشئ البدعة هو من حيث الأصل، ولكن متابعته على ذلك يعتبر نوع اجتهاد منه فيؤاخذ، تعتبر نوع اجتهاد منه فيؤاخذ على ذلك. وأعيد ما ذكرته أولا لأنه قد يقع عند كثير من المفكرين أو كثير من المتفقهة فيقول هذا مقلد، هذا في حكم الجاهل لا يعرف شيئا، فكيف يؤاخذ؟ ألم يعذر الله الجاهل؟ فيأتي مثلا كما سيأتي معكم في موضوع أهل الفترة، سيذكر المصنف هذه المسألة هنا ويفصل فيها بعد ذلك. فإن من لم تبلغه الحجة الرسالية معذور، فيقول هذا لا يفهم الحجة ولا يفقه الحجة ولا يعرف الأدلة ولم يتابع البدعة عن دليل، فهو مقلد، فلماذا لا يكون معذورا؟ فهنا المصنف سيربط المسألة بمسألة الاجتهاد. فالاجتهاد إما أن يكون على سبيل التفصيل، الاجتهاد طبعا أهل السنة عندهم اجتهاد وهو الاجتهاد المعتبر، وأهل البدع عندهم اجتهاد وهو الاجتهاد المبتدع. فهؤلاء الذين يجتهدون على بدعهم وينشرونها تجد يفصل الشبه من العقليات ومن الأوهام ومن الآراء ومن الأهواء، فهذا يدل على أنه قد اجتهد في نصرة بدعته والقول بها، وهذا لا شك في تأثيمه بحسب درجة بدعته. لاحظتم؟ المقلد لم يكن عنده قدرة على الاجتهاد مثل هذا، فالمصنف هنا سيقول لا، هو عنده مشاركة في الاجتهاد. لاحظ، عنده مشاركة. من أين هذه المشاركة؟ قال يستصوب الشبهة، أي يطلب صوابها ويقر بها ويدافع عنها بالجملة. لو جيت عنده ما عنده معلومات، لكن يدافع عنها بالجملة ويدعو إليها دعاء إجماليا، ومن ثم اعتبر أن هذا منه نوع اجتهاد يؤخذ عليه، نوع من العمل في المتابعة على الشبهة يؤاخذ عليه ويذم عليه. نعم. وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة، وهذا القسم في العوام كثير. نعم. يقول مثلا لو كانت صوابا ما قالها الشيخ الفلاني، طيب ما الذي ربطك بالشيخ الفلاني مثلا من أهل البدع وتركت مثلا علماء السنة؟ هذا نوع اجتهاد منه وتفكر ولا لا؟ ما يقول أنا مقلد ولا أفهم؟ طيب ما الذي جعلك تفهم أن اللي سيقوله ذلك الشيخ المبتدع أنه هو الصواب وأنه ما يقول إلا الصواب؟ ليش ما قلت أيضا أن علماء السنة الآخرين أيضا يقولون الصواب؟ لماذا اخترت هذا على هذا؟ فهذا الاختيار منه نوع اجتهاد وتخير يؤاخذ عليه، ويدل على أنه يدخل في الابتداع، وهذا تحسين الظن بالمتبوع هو شأن أهل البدع والهوى. يقول لو لم يكن حلالا ما فعلته الجهة الفلانية، لو لم يكن حلالا ما فعله الشيخ الفلاني، لو لم يكن كذا ما صنعه فلان. طيب أنت الآن عرفت، تقول لو لم يكن ولو لم يكن، ليش لما لا تقول أين الدليل الشرعي عليه وهل عليه دليل شرعي أم لا؟ ما دمت استطعت تحسن التقسيمات الأول، لما لا تفكر برهة واحدة وتقول هل هذا عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ أليس أخف من أن تقول لولا الجهة الفلانية، لو كان حراما ما جاءت به الجهة الفلانية، ولو كان حراما ما قال به فلان، ولو كانت بدعة ما قال بها الشيخ الفلاني أو الطائف الفلاني؟ ما دمت استطعت أنك تفصل هذا التفصيل لما لا تكلف نفسك وتطلب البرهان والدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل أهل العلم؟ تسأل أهل العلم. إذا قلت من هم أهل العلم؟ الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله في كتابه، وقال الصحابة رضوان الله عليهم، وروى البخاري ومسلم، وتذكر الأدلة الصريحة الواضحة من المحكمات في الدين، لما لا تسأل عن ذلك؟ فهنا اختياره الأول لا يعذره ويجعله داخل في الابتداع ومؤاخذ، وهذا من أحسن التفصيل، لأن كثيرا من الناس لا يتتبع، كثير من الطلاب وكثير من المتفقهة لا يركزون على الأدلة الشرعية، فإذا جاء أعذر العوام بإطلاق، قال جاهل وهو معذور، مع أن العلماء لهم بالجهل تفصيل. وهذا والجهل الذي يعذر به كما سيأتي معكم الجهل الذي تنعدم معه الأدلة والبراهين والحجة، وأيضا ليس يعذر صاحبه على إطلاق. فإذا عدم النظر في الأدلة ولم يسمع بها بحال من الأحوال فهذا لم تبلغه الحجة، وللعلماء فيه تفصيل كما سيأتي. لكن هذا الحجة متيسرة، صحيح ومقلد، لكن العلم موجود، فهو أشبه بالمعرض من جهة، وأشبه بالمتعصب لأهل البدع من جهة أخرى، فكأنه جمع شرين. لاحظونا، وهذا من دقيق العلم في تفصيل شأن المقلدة من أهل البدع، وهو يكثر في العوام. والتدقيق فيه هنا من جهتين، انحاز لأهل البدع والأهواء، فلماذا ينحاز؟ لماذا لا ينحاز إلى السنة؟ فإن قال لم يقدر ينحاز، لم يقدر على الانحياز إلى السنة، فنقول كيف قدر إلى الانحياز إلى البدع؟ ثم لماذا يتعصب إلى الأهواء والبدع ولا يتعصب لطلب الدليل الشرعي؟ فإن قيل لا يستطيع أن يتعصب ويطلب الدليل الشرعي، ويقال أيضا وكيف يتعصب ويطلب الشبه على أقوال أهل البدع؟ فهذا من دقائق التفصيل في شأن العوام وشأن المبتدعة من المقلدة. أي نعم. فمثال الأول حال حمدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطة، إذ كان أحد دعاة الباطنية فاستجاب له جماعة نسب إليه. القرامطة هنا نسبة إلى حمدان قرمط، ودعوته هي الدعوة الإسماعيلية الباطنية، وهي منتشرة في هذا العصر أيضا انتشارا كبيرا، وقد اتخذوا الأحساء في ذلك الزمن عاصمة لهم، وهاجموا الحجيج ونشروا الإلحاد، وذكر عنهم أهل العلم أنهم سرقوا الحجر الأسود سنين طويلة حتى رد منهم، ومذهبهم إبطال الشرائع وأخذ العهود والمواثيق لإمامهم الذي يأخذون له العهد والمواثيق من الناس، وحقيقة بدعتهم تشبه بدعة غلاة الصوفية وغيرهم من غلاة الشيعة، وهي أن إمامهم قد حل فيه جزء من الإله، وهي شبيهة بعقائد النصرانية الذين يقولون الإله الابن والروح القدس، وأن الثلاثة الأقانيم التي هي روح القدس والابن والأب، هذه الثلاثة في واحد، أي حل بعضها في بعض. وأصل هذه البدع الكفرية والشركية هي من أصل دين النصارى. فسيذكر هذا المثال هنا ثم يستنبط منه مقصوده. هنا وكان رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متجه إلى قريته، وبين يديه بقر يسوقه، فقال له حمدان وهو لا يعرفه: أراك سافرت عن موضع بعيد، فأين مقصده؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان، فقال له حمدان: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح به من تعب المشي. فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب، وقال: إني لم أمر بذلك. فقال له: وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ فقال: نعم. فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. قال: ذلك هو رب العالمين. قال: صدقت. ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال وما بارك الله فيك. هنا بدأ يغرس مذهبه في هذا الرجل. الأول كما ذكرنا في هذه القصة قال أنه يميل إلى التعبد كما ذكر مائلا إلى الديانة، أتاه من الباب الذي يؤثر فيه فقال له إني لم أمر بذلك، عندما قال له لما لا تركب هذه البقرة لتستريح، فقال له وكأنك لا تعمل إلا بأمر، قال نعم. فقال حمدان هذا قبل أن يتبعه على ما يقول وبأمر من تعمل؟ قال بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. قال ذلك رب العالمين؟ قال هو رب العالمين. فحمدان على سلامة من أمره قبل أن يقع في بدعة هذا الرجل، فقال نعم ذلك هو رب العالمين الذي يأمر وهو الذي مالك الدنيا والآخرة. قال صدقت، أي هذا الرجل يقول لحمدان صدقت، يعني كأنه يقرره على قوله حتى لا ينفر منه، ثم بعد ذلك يدخل عليه بدعته. قال ولكن الله يهب ملكه من يشاء، يقصد أن الله قد يعطي إنسانا سرا من خلقه أو أنه يحل فيه، وهذا مذهب الحلولية، وهذا قصده بعبارته. قال صدق، قال ولكن الله يهب ملكه من يشاء، فأدخل هذا الأمر عليه. إيه نعم. قال وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ فقال أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم بما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال له حمدان أنقذني أنقذك الله، وأفض علي من العلم ما يحييني، فما أشد احتياجي لمثل ما ذكرته. فقال له وما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه. فقال ما عهدك؟ فاذكره فإني ملتزم له. فقال أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسك وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك، ولا تفشي سري أيضا. لاحظ هنا أن التوحيد لا سر فيه، التوحيد معروف، فالإسلام جاء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الشرائع والولاء لله ورسوله والبراءة من الكافرين والمشركين والعمل لجنة عرضها السماوات والأرض والخوف من النار، وليس في هذا الدين سر يخفيه أحد من أتباعه فلا يدعو إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه دعوا على ذلك، وإن كان دعوا إليه سرا وجهرا، لكن قضية التوحيد بينة ظاهرة، وقضية الوحي الذي ينزله الله عز وجل من عنده معلومة في الكتاب والسنة. لكن هذا جملة المعتقد كله الذي هنا أمر سر بين حمدان وصاحبه، ولذلك اعتبرت هذه الفرقة فرقة باطنية، أي ما عندهم من العقائد الباطنية لا يظهرون من ذلك شيئا إلا لأتباعهم، ولذلك سميت الباطنية لأنه لا حكم للظاهر عندهم أصلا، فإنما يدعونه من الإسلام إنما هو من النفاق، إلا فإنهم يبطنون الكفر ويبطنون هذه الدعوة الخبيثة التي تتضمن الكفر ونشر الإلحاد. هنا فالتزم حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه، واستجاب له في جميع ما ادعاه، ثم انتدب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة، فسمي أتباعه القرامطة. نعم نعم أكمل. ومثال الثاني ما حكاه الله عن الكفار في قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، الآية. وقوله تعالى قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا نعم. بل قال هل يسمعونكم، أحسنت، أي نعم صحيح برهن. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وحكى المثل، نعم بارك الله فيك. فكأن المثال الأول الذي بين حمدان وصاحبه عند الإسماعيلية الباطنية أراد أن يشير به المصنف إلى أنه تعلم شبهه واستصوبها ثم دعا إليها، وهو في أول أمره تابع مقلد، فحكمه حكم من اتبعه، وقد يترقى هذا المقلد فيصبح بعد ذلك متبوعا هو، لكن الكلام في أصل في أول أمره. أما المثال الثاني وهو تحسين الظن بالمتبوع فقط دون أن ينظر حتى في شبهه الذي عنده أو يتعلمها منه، وإنما مجرد التحسين تحسين الظن بالمتبوع فقط لا لشيء آخر، هو ما ذكره عن الكفار في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا. هل في هذا دليل أو شبه الدليل أو تأويل أو غيره؟ ما قالوا ما صنعناه صواب لأنه كذا وكذا، لكن قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا. كان المتصور أن يقولوا مثلا: إن هذا الذي تدعون إليه إنما قلنا أنه باطل، وأن ما نحن عليه صواب بكذا أو كذا أو كذا من الشبهة التي يذكرها كثير من الكفار. لكن هذا النوع من الكفار يحيلون إلى التقليد مباشرة، وهو ما قاله من تحسين الظن بالمتبوع خاصة، يعني لو لم يفعله لو لم يكن صوابا ما فعله آباؤنا. هذا أقبح أنواع التقليد، لو لم يكن صوابا ما فعلته الجهة الفلانية، لو لم يكن صوابا ما فعله الشيخ الفلاني، لو لم يكن صوابا ما صنعه فلان أو فلان. هذا من أقبح أنواع التقليد. ومثله الآية التي بعدها: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. السؤال لمن؟ هذا سؤال إبراهيم عليه السلام الخليل للمشركين، ماذا قال لهم؟ قال هل هذه الأصنام والأولياء الذين تعبدونهم يسمعونكم إذا دعوتموهم، ينفعونكم إذا طلبتم النفع، يضرونكم إذا طلبتم دفع الضر؟ المتصور من الإنسان حتى لو كان عنده شبهة ماذا يقول؟ يقول نعم يسمعون، أو يقولون يضرون أو ينفعون، ثم يأتون بأي شيء حتى لو كان غير مقبول من الناحية العقلية. لكن ما قالوا شيئا من ذلك. ما الذي قالوا؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون. هذا تحسين الظن بالمتبوع فقط، وإلا فإن السؤال كان ينتظر أن يقول نعم أو لا. فإن قالوا لا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون قبلوا التوحيد وقبلوا دعوة إبراهيم، وإن قالوا نعم ينفعون ويضرون يقدمون شيئا ولو شبهة أو تأويلا أو حتى كلاما فاسدا، لكنهم لم يصنعوا شيئا من ذلك، بل أحالوا على التقليد لتحسين الظن بالمتبوع مباشرة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا مقصد المصنف من أن بعض المقلدة يحيل إلى متبوعه دون أن يذكر أي شبهة، وهو إن ذكر الشبهة لا تنفعه لكن مع ذلك يحيل إلى مطلق التقليد، فيعتبر هذا نوع من الاختيار الذي اختاره، ويكون بذلك مؤاخذا عليه، ولا يعذره بأنه لا يعرف شيئا كما سبق الإشارة إلى الفرق بين القسمين، وأن كل منهما يتضمن نوع اجتهاد من صاحبه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه. هنا اقرأ بارك الله. وحكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين النصرانية، وكان يشار إليه بالعلم والفهم، فبلغ خبره أحمد بن طولون فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة، من جملتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظر يسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية فسألوه عن ذلك. بارك الله فيك. المسعودي هو أبو الحسن علي بن الحسين من ذرية ابن مسعود، مشهور بأنه إخباري يجمع الأخبار، وكتابه مشهور اسمه مروج الذهب، وكان معتزليا، كان معتزليا، مات سنة 345. أما ابن طولون فهو أبو العباس أحمد ابن طولون التركي، كان ملكا على مصر، وكان حسن الإسلام، طلب العلم وحفظ القرآن وكان بطلا شجاعا جوادا وكان معظما لشعائر الإسلام. توفي بمصر سنة 370 للهجرة. فلما أحضره مجلسه جاء أحمد بن طولون فأحضر هذا الرجل القبطي النصراني مجلسه، سألوه عن صحة دين النصرانية. وتأمل المثال أن المصنف سيذكره على أن هذا القبطي النصراني أحال إلى التقليد في متابعة ما كان عليه آباؤه كما هو في المثال السابق، مع أنه يملك معلومات زائدة، لكن اطرح تلك المعلومات ولم يستفد منها لغلبة التقليد والتعصب عليه. نعم. فلما سألوه عن دليله قال، فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها، لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل لها والفحص عنها. ورأيت مع ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا إليها وتدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل، فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا بدلائل شاهدوها وآيات ومعجزات عرفوها أوجب انقيادهم إليها والتدين بها. لاحظ هنا أن المصنف لما ذكر الأمثلة على التقليد نوع، ذكر أمثلة من الفرق وذكر أمثلة من الأديان الأخرى. أي نعم. فقال له السائل: وما التضاد الذي فيها؟ فقال: وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟ منها قولهم بأن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة، ووصفهم للأقانيم والجوهر وهو الثالوثي، وهل الأقانيم في أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث وما جرى في ولادته وصلبه وقتله، وهل في التشنيع أكبر وأفحش من إله صلب وبصق في وجهه ووضع على رأسه إكليل الشوك وضرب رأسه بالقضيب وسمرت قدماه ونخف بالأسنة والخشب جنباه وطلب الماء فسقي الخل من بطيخ الحنبل، فأمسكوا عن مناظرته لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده. انتهى. يعني الآن النصر القبطي النصراني مقر بتناقض مذهبه وفساده، يعني أنت لا تحتاج أن تذكر له الأدلة على بطلان مذهبه وتدينه بما وقع من تحريف في النصرانية، أنت لست في حاجة أن تقنعه لأنه عنده الأدلة التي تدل على تناقض هذا المذهب. وإذا شئت أن تسمعها مرة أخرى فهو كما قال هو عن نفسه عن مذهبه، قال: إن التضاد أي التناقض فيها قولهم بأن الثلاثة واحد وأن الواحد ثلاثة. الذي في التوراة الدعوة إلى التوحيد وتحريم الشرك، فلما وقع الابتداء عند النصارى وأدخلوا الشرك في عقائدهم تورطوا كيف يجمعون بما هو موجود في التوراة من الأمر بالتوحيد تجديدا لأديان الأنبياء من قبل وبين النهي عن الشرك الموجود في التوراة وبين ما آل إليه أمرهم من التحريف والإشراك بالله، كيف يجمعون بين الأمر بالتوحيد وأن الإله هو الواحد وبين قولهم أن الآلهة ثلاثة أو أن عيسى ابن الله أو جزء من الإله، كيف يجمعون بينها؟ ابتدعوا التثليث والشرك، فأرادوا الجمع بينهما فقالوا: الأب والثاني الابن والثالث روح القدس، هذه ثلاثة. قالوا: هذه أقانيم، ليقولوا بالتعدد. إذا سألتم ما هذه الأقانيم قالوا: الأب والابن وروح القدس. وفي نفس الوقت يقولون ترجع إلى جوهر واحد وإلى شيء واحد، وهو الإله الواحد والرب الواحد. هذا فيه تناقض وتضاد، كيف يكون الثلاثة واحد؟ كيف تكون الثلاثة واحد؟ الثلاثة ثلاثة والواحد واحد، ومع ذلك جمعوا بين هذه التناقضات فأصبحت الثلاثة الأقانيم تساوي عندهم الواحد الجوهر، وهذا هو أصل تناقضهم. لكن الذي في أصل كتبهم في التوراة أنه ليس فيها أقانيم وليس فيها الثلاثة المذكورة، وإنما فيها ما في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ومن تناقضاتهم أيضا، وقد سمعتها من رجل نصراني يقول الثلاثة هذه عندنا مثل تكون الإنسان جسمه من لحم وعقل وروح، وهو مكون من ثلاثة أشياء، وفي الحقيقة هو شيء واحد، مع أن هذا المذهب كما ترون واضح فيه القول بالحلول، لأن إذا كان الابن الأب والابن وروح القدس يساوي مثلا العقل واللحم والروح، اللحم كناية عن الإنسان البشري، إذا كانت التقسيمات الثلاثة هي الثلاثة التي عندهم فهذا هو قول الحلول، أو القول بالحلول بأن الله حل في بني آدم، فبني آدم واحد وليس ثلاثة، ومع ذلك يصدون على التناقض ويقولون إن مذهبنا في القول بالثلاثة الذي ترجع إلى واحد هي في حقيقتها مثل الإنسان، فإنه مكون من ثلاثة، من العقل ومن الروح ومن الجسد. فإذا كان الأمر كذلك بزعمهم الإنسان صحيح مكون من ذلك، لكنه هو الإنسان واحد، واحد أو ثلاثة هو واحد، لكن الذي عندهم ثلاثة سموها أقانيم لكنها في حقيقتها ترجع إلى ثلاثة هم الإبن والأب وروح القدس أي جبريل، ثم الإبن وهو عيسى، ثم يقسمون يدخلون هذه الثلاثة فيجعلونها تحل في ذات الله، وترجع يرجع الإله المكون من ثلاثة أشياء. وهذا هو الشرك الذي نهوا عنه وأحدثوه وأدخلوه على كتبهم. المقصد هنا أن هذا النصراني مقر بذلك، بل زاد على ذكر تناقضات أخرى في دين النصرانية، منها اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث اللي هم يسمونه الناسوت واللاهوت، الناسوت الإنسان واللاهوت الإله، فاتحد الإنسان في الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أيضا من تناقضات مذهبهم ما ذكر هذا القبطي، فقال ما جرى في ولادته وصلبه وقتله، فولادته لا بد أن تقع عن ضعف وعجز، ودليل أنه مخلوق فكيف يكون إلها، هذا تناقض يقول. وأيضا لما صلب وقتل بزعمه كيف يقتل الإله وكيف يصلب، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان قديرا قويا عزيزا منيعا، فكيف يكون هذا إلها؟ قال وأشنع من ذلك من إله يصلب ويبصق في وجهه كما في كتبهم كما ذكرت اليهود وغير ذلك، فهذا كله من دليل على تناقض مذهبهم. كان يكفيه هذا للإيمان أم لا؟ لأن يرجع إلى الحق. ومع ذلك ما الذي قال؟ قال مع هذا التناقض الكثير في هذا المذهب، قال فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا بدلائل شاهدوها وآيات ومعجزات عرفوها. وهذا من أعجب ما يصل به الفكر البشري، يعني أعاد بالاحتجاج بتقليد الآباء، يعني لو لم يكن حقا وصوابا لما كانت عليه الأمم المتكاثرة، ولما كان عليه من كان قبلنا ممن هو على ديننا، فهذا محض التقليد. ولذلك المقلد في حقيقته ليس بالضرورة أنه ليس عنده معلومات، وليس بالضرورة إلى أنه لا يستطيع أن يفكر، وهذا ممكن تستنبطونه من هذه القصة وإن كان المصنف هنا لم يشر إليها، ليس بالضرورة أنه ما يكون عنده معلومات. هذا الذي يدعي التقليد أو لا يعرف عنده قدرة على جمع المعلومات، ويستطيع أن يناقش ويستطيع أن يبحث عن الدليل، ولكنه لا يصنع ذلك ويحيل إلى التقليد لظنه أن التقليد هو من أقرب الحجج التي يستدل بها أو يعتمد عليها، وهي من أقبح الشبه التي يعتمد عليها. فهذا صنيع القبطي كقول من كان قبلهم من الكفار: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فيقول هنا: وجدنا أمما ووجدنا آباءنا ووجدنا قوما قبلنا يقومون بها. طيب، لما لا تستدل بالتناقض على بطلان ما هم فيه؟ لماذا تحيل إلى التقليد؟ فإذا ليس كل من مدع التقليد أنه عار عن الجهل، أو أنه عار عن العلم، عفوا، أنه عار عن العلم وأنه عار عن الحجة، بل عنده ما يستطيع أن يبحث به عن الحجة، بدليل أن هذا النصراني مدرك لهذا التناقضات في هذا المذهب، ومع ذلك يصر على اتباعه. فإذا العوام في أصلهم في متابعتهم لأهل الأهواء والبدع ومتابعتهم للشبه لا يظن أن ذلك الذي حملهم هو التقليد المحض فقط، بل قد يكون عندهم معلومات وعندهم أمور أخرى يستطيعون أن يصلون بها إلى الصواب، لكن لا يعملون بذلك. ولذلك بعضهم من يدخل في حكم الإعراض عن الحق، وبعضهم من يبني على التقليد المحض، والتقليد المحض أيضا ليس بعذر كما أشار إليه المصنف هنا. أين؟ والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل ولا شبهة دليل. أين؟ القسم الثالث يتنوع أيضا، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف الغير، أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة. فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي لنفسه بأخذ الصفقتين، فهو غير معذور إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر، فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تركوا دينه الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم، ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين الطريقين، وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق، فكذلك أهل هذا النوع. وقلما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد. بارك الله فيك. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف هنا يعني الأقرب والأسهل، لأنه ذكر هنا قياسه على من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ترك النظر في الحجج والبراهين التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتمدوا على تقليد آبائهم فيما كانوا عليه. وهذا ما دام قاس على هذا الأمر، كان الأولى أن يقول مثلا في التقسيمات السابقة، والأقرب أن يقول: هذا المقلد إن كان هناك عالم بالسنة يظهر الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة فتركه وترك التعلم من أهل السنة، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة، فإنه إذا ترك ذلك فإنه غير معذور. فالذين مثلا يتبعون مشايخ البدع والضلالة من المقلدة لكثير من الطوائف أو حتى من المذاهب الكفرية المعاصرة، مذاهب الوضعية، ويتابعون عليها، هؤلاء يسألون ويقال: أليست السنة ظاهرة؟ أليس علماء السنة موجودون في كل مكان؟ فلماذا لا يأخذون عنهم؟ ولماذا لا يتعلمون منهم؟ فمن اعتذر وقال: لم أسمع بشيء من ذلك، وكان صادقا في حقيقة أمره، فهذا له نظر، له حكم خاص. وأما من قال: نعم، هؤلاء أظهروا السنة وأظهروا الأدلة الشرعية، وقالوا قال الله وقال رسوله وأظهروا أصول السنة، فيقال له: لماذا تركت ذلك وانحزت إلى مشايخ أهل البدع والأهواء؟ فحينئذ لا يقبل عذره، فحينئذ لا يقبل عذره. قياس ذلك على ماذا؟ على الذين جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة، لأن ورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة، فالقياس من هذا الوجه. الكفار الذي في الفترة جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الفترة لم يأتيهم رسول، فلا يعذبون إلا بعد بلاغ الحجة كما سيأتي معكم وكما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. لكن بعدما جاء الرسول ظهرت السنة أو لا؟ ظهرت الشريعة وظهر التوحيد، وعلم أن هنا قوم يدعون أن الحق معهم، وأن هنا رجل يدعي أن الحق معه. من هو؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقوم يتبعون ويدعون أن الحق معهم. فهؤلاء الذين تركوا السماع لهؤلاء والنظر فيما يقوله الرسول ومن معه، تركوه ولم يسمعوا ولم يتأملوا ولم يتدبروا، وأحالوا على ما كان عند آبائهم وأجدادهم، وادعوا أنهم أن آبائهم وأجدادهم أولى بالاتباع. فهؤلاء بنوا على التقليد المحض، والتقليد حينئذ ليس عذر، بل التقليد حينئذ جريمة، وهذا هو التقليد المذموم المحرم، ومن هنا لا يقبل لهم عذر، لا يقبل لهم عذر. فكذلك المقلد بعد ذلك من أتباع أهل الأهواء والبدع، فيقال يطبق عليهم نفس القياس، يطبق عليهم نفس هذا الأمر، فيقال لهم: ألم تسمعوا بالسنة؟ ألم تسمعوا بأصول السنة؟ ألم تسمعوا بأناس يدعون ويزعمون أن الحق معهم، وأنهم يذكرون الكتاب الأدلة من الكتاب والسنة؟ يقول: لا، سمعنا قوم يقول أنهم من أهل السنة وأنهم يدعون ذلك. فيقال لهم: لما لا تسمعون منهم؟ لما لم تتأملوا فيما قالوا؟ قالوا: نحن وجدنا مشايخنا ومن معنا فهم أولى. هذا العذر لا ينفعهم، بل هذا هو التقليد المذموم. كان عليهم أن يسمعوا ثم يقارنوا بين ما يسمعونه من الحجة والبرهان في نصر السنة وبين ما هم عليه مما ورثوه، ولو سمعوا لهداهم الله وشرح صدورهم بسبب سعيهم لمعرفة الحق وتعلمه. لكنهم لما لم يسمعوا ذلك، فإن دعواهم التقليد لمن اتبعوهم ليس بعذر، بل التقليد حينئذ محرم ومذموم، وهم في ذلك مبتدعون متابعون لأئمة البدع من جنس أقوامهم وبدعهم. والقياس عند المصنف هنا بين الأمرين قياس قوي، لكن العبارة لو كانت أخفر لكانت أسهل. أي نعم. خرج البغوي عن طبعا أكد هذا بقوله: وهذا الصنف الذي يدعي أنه التقليد وأنه يقل أنه قلد مشايخه أو أهل محلته أو أهل بلدته أو غير ذلك، هذا الذي يدعي التقليد ويدعي الضعف وأنه لا يدري، يقول: عجبا من أمره، تجده يوالي على ذلك ويعادي. فأين ذهب الضعف؟ وأين ذهب التقليد الذي يقول أنا مقلد؟ قال هنا: وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد. وهذا مما يدل على أنه لم يقبل التقليد عذرا فيما يدعيه، بل هو في حكم من اتبعهم من أهل البدع والأهواء. هنا خرج البغوي عن أبي الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة، وأخذ بجبهته فنبتت شعرة بجبهته كأنها هلبة فرج. قال: فشب الغلام، فلما كان زمن الخوارج أجابهم، فسقطت الشعرة عن جبهته، فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم. قال: فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له: ألم تر بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت؟ قال: فلم يزل حتى رجع عن رأيهم. قال: فرد الله عز وجل الشعرة في جبهته إذ تاب. أي نعم. طبعا معنى الحديث واضح، لكن أين سنده؟ فلعل من يستطيع منكم أن يأتي له بسند أو يذكر تخريجه، لأن مسند البغوي هذا ليس موجود. وأبو الطفيل الكناني هذا هو عامر بن واثلة ابن عبد الله الكناني آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، روى عن عمر ومعاذ وشهد مع علي حروبه، وتوفي سنة 110. ومسند البغوي هذا ليس موجود، لكن من استطاع منكم أن يجد شيئا عن تخريج هذا الحديث فليأتي به نستفد منه جميعا إن شاء الله. أي طبعا اقرأ بارك الله فيك. وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس، مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين، ففي تأثيمه نظر، ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائهم واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك، لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين: قسم غابت عليه الشريعة ولم يدري ما يتقرب به إلى الله تعالى، فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب إلى الله، ورأى ما أهل العصر عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم، فلم يستفزه ذلك عن الوقوف عنه. وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي، ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل، فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين، مشاركون لأهل عصر في المؤاخدة، لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة فطاروا من أهلها، فكذلك ما نحن في الكلام عليه، إذ لا فرق بينهما. ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول: كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم. المصنف هنا الآن سينتقل بكم إلى مثال آخر، وهو المقلد الخامل، يقصد المقلد الذي سبق الكلام عنه. هذا إذا لم يجد، قال: وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد، لم يجد أناس منتصبون من أهل السنة فيقلدهم، لأنه هو لابد أن يتابع، فإن لم يجد أهل السنة فسيتابع غيرهم من أهل البدع. ولذلك حق على طلاب السنة تعلم العلم ونشره والصبر على ذلك حتى يجد الناس من يأوون إليه من أهل العلم والسنة، وتكون السنة حين ليست غريبة، منتشرة في كل مكان وفي كل الأرجاء. فهنا يقول: إذا لم يكن هناك منتصبون، فهذا المقلد نصب نفسه منصب المستحقين، فهل يأثم بذلك أم لا؟ قاسه هنا على أهل الفترات، يعني لاحظ هنا كما أنه قاس الذي ترك علماء السنة وانحاز إلى أهل البدع، قاسه على الكفار الذين تركوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام وأدلته وبراهينه وما جاء به وانحازوا إلى ما كان عليه أباؤه، أي فلما لم يكن أولئك معذورين فكذلك هذا الذي انحاز إلى أهل البدع وترك أهل السنة أيضا ليس بمعذور. هذه مسألة مستقلة ومضى الكلام فيها. المسألة الأخرى هنا المسألة الثانية هذه، وهي المقلد لا يجد أحدا يعرف الحق منه، ويكون في منطقة مثلا أهل السنة فيها ليس فيها أحد من أهل السنة يظهر الحق، فهذا سيقيسه المصنف على النظر في حكم أهل الفترة. ووجه القياس بينهما أن أهل الفترة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندهم طريق يعرفون به الحق، ليس عندهم رسول، وليس عندهم بلاغ من الله وبرهان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شبيهه، رجل مقلد عامي جاهل ليس عنده أحد من أهل السنة يتعلم منه، هذا شبيه بحال الرجل في أهل الفترة. وهذا نرجعه إن شاء الله إلى الكلام في الدرس القادم عن أهل الفترة وكلام أهل العلم فيهم، ووجه قياس هذا النوع من المقلدة على أهل الفترة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: التعصب لمذهب أحد الأئمة الأربعة وعدم الالتفات إلى غيره هل يدخل في شيء مما ذكرت في هذا الدرس؟ طبعا الكلام عن التقليد، كلام عن التقليد، التقليد مذموم. وهناك سؤال آخر أيضا في الأسئلة يقول: هل التقليد المذموم هو ما كان في أمور الاعتقاد أم أنه عام في كل شيء؟ الصحيح أن التقليد المذموم كما يكون في الاعتقاد يكون مذموما كذلك في الأحكام الجزئية في مسائل الفقه، التقليد أيضا مذموم. والتقليد هو اتباع قول الغير بغير حجة بغير دليل. ويستثنى منه ما سبق الكلام فيه. بقي التعصب لمذهب أحد الأئمة الأربعة وعدم الالتفات إلى غيره. الأئمة الأربعة المشهورون من أئمة السنة أبو حنيفة، النعمان، مالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة جعل الله عز وجل لمذاهبهم الفقهية القبول، وانتشرت في الأرض انتشارا كبيرا. لكن ليسوا هم الأئمة الوحيدين، هناك أئمة كثيرون من التابعين لهم مذاهب مشهورة ومنصوص عليها في كتب أهل العلم، لكن هؤلاء انتشر أمرهم وذكرهم، وإلا فإن كتب أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء فيها علماء كبار مشهورون لهم أقوال جيدة في الفقه تنقل مع مذاهب هؤلاء العلماء، ويعرف ذلك أهل الاختصاص. بقي ننتقل إلى المسألة الثانية وهو التعصب لواحد منهم كما ذكر السائل وعدم الالتفات إلى غيره. فهذا من ناحية التعلم عند شأن المبتدئ لا إشكال فيه، بشرط أن يتعلم ما يستطيع من الأدلة، لكن التعلم غير التعصب كما هو معروف. والسائل يسأل عن التعصب، ويشبه ذلك قول أحد أتباع الأئمة وأظنه من الحنفية، قال: كل قول يخالف قول إمامنا فهو، أو كل آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. وهذا ادعاء للعصمة، مع أن الأئمة لم يدعي أحد منهم ذلك في نفسه، فإنه قد ذكر عنهم العلامة الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر عنهم بالأسانيد الصحيحة إليهم وإلى كتبهم أن كل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا وجدتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام واتركوا قولي. ومنهم أيضا من قال: إياكم أن تأخذوا بقولي حتى تعرفوا من أين أخذت هذا القول، أي ما هو دليلي عليه. لكن التعصب نشأ في أتباعهم من بعدهم، وخاصة عند المتأخرين في القرون المتأخرة. فهذا التعصب والتقليد مذموم. وما ذكره السائل من هنا التعصب لواحد منهم دون الالتفات إلى غيره، أو حتى دون التعصب إلى الأربعة دون الالتفات إلى غيرهم، أيضا مذموم. مثاله: لو ادعى إنسان، وهذا ينبغي أن تنبه لها طلاب العلم، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على كذا، وفعلا يثبت أن الأئمة الأربعة أجمعوا على هذه المسألة، ثم جاء إمام معتبر سواء في عهدهم أو بعدهم فخالفهم، فهل يعتبر مخالفا للإجماع أو مخالفا للأربعة؟ ما الجواب؟ مخالف للأربعة وليس مخالفا للإجماع. وقد يكون الصواب معه، وقد يكون الصواب معه، ولم لا إذا كان دليله هو الدليل الصحيح. فلاحظ معي هنا أن التعصب لواحد منهم تعصب مذموم، بل التعصب لهم الأربعة دون غيرهم من العلماء المشهورين المعروفين من التابعين ومن بعدهم أيضا مذموم. فماذا يصنع طالب العلم وكيف تربى الأمة؟ رب الأمة أن المقلد الإنسان يتبع من شاء من هؤلاء الأئمة ويقلده بحسب حاله بحسب منطقته التي هو فيها، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لكن إذا علم أن هذا القول أو أن هذه المسألة عند هذا الإمام مخالفة للدليل الصريح وعلم ذلك فلا يجوز له اتباعه، لا يجوز. والإمام في قوله الأول معذور لأنه ذلك هو اجتهاده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالإمام معذور، لكن أنت لست معذور في متابعته على الدليل الذي ليس بصحيح. وعلى هذا فالتعصب لواحد منهم دون الالتفات إلى الأدلة الصحيحة عند غيره هو من التعصب المذموم. اي نعم. فإذا العبرة ترك التعصب وترك التقليد المذموم، وهذا هو الواجب على المسلمين، ثم اتباع الدليل الشرعي وتكريم هؤلاء الأئمة وولاؤهم ونصرتهم ومحبتهم وأخذ العلم منهم. ويبقى أن كل واحد ليس بمعصوم، وأن إذا اتضح الدليل الشرعي فهو الحجة على كل إنسان كائنا من كان. يقول هنا: العالم الذي يقلد غيره هل نقول إنه مقلد أم هو متبع لأنه يأخذ كلام العالم الآخر بدليله فهو متبع للدليل؟ هذا الأقرب، لأن العالم يستطيع أن يفهم الدليل ويتبينه، فإن قلد عالما آخر وسمع دليله فهو متبع، لكن قد يقلده وهو لم يسمع دليله. وعلى أي حال يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لذلك. فمثلا عمر رضي الله عنه كان يستظهر بقول أبي بكر، وكان يرسل قضاته في الأمصار وأحدهم يقلد الآخر إذا لم يتسع الوقت للنظر في المسألة، فهذا جائز لا شيء فيه، لكن هو مستثنى من أصل التقليد، وإلا فإن التقليد في الأصل كما علمتم ممنوع. أي نعم. يقول هنا: قيل عن أحمد بن طولون أنه ظالم يقتل العلماء فقتل أبو الحسن الزاهد، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. الذي ذكرته لكم في ترجمته نقلته ممن ذكر ترجمته من العلماء، وأما هذا لم أطلع عليه، والعبرة مما ورد مما ذكر في ترجمته. وأما ما قد ينسب في بعض الأحيان إلى بعض الناس فهو معلوم أنه قد ينسب إليه شيئا ليس بصحيح، أو قد ينسب إليه شيئا ظلما وكذبا، فالله أعلم. يقول هنا: لو أن بعض أهل العلم أولوا في باب الأسماء والصفات عن اجتهاد ولم تكن السنة عندهم ظاهرة، فهل يعذرون في ذلك أم لا؟ التأويل بالنسبة للعالم يستطيع ينظر في الأدلة، هو إن لم تكن السنة ظاهرة عنده لكن عنده يستطيع يرجع إلى كتب أهل العلم ويستطيع أن يبحث. فالتأويل هنا أنواع وسيأتي معكم. فإذا كان نفي الصفات فلا شك أن ذلك أشد، كما هو مذهب الاعتزال وهو من البدع الكبار، وإن كان التأويل لبعض الصفات فهو مذهب الأشاعرة كما هو معلوم، والعلماء أنكروا هذا وأنكروا هذا. لكن لا يقال عن العالم المستظهر الذي يستطيع النظر في الكتب إلا أن يقال أن الكتب ليست متوفرة عنده، يقال أن الكتب مثلا ليست متوفرة عنده، والذي يظهر عندهم إنما يظهر الرأي الضعيف ولم تظهر السنة عندهم، فهذا بحسبه، ينظر في جملتي، ينظر في جملة قولي وجملة مذهبي وجملة ما كتب. فإن كان ينحاز إلى السنة وأهلها ويلتزم وصول السنة، وإنما وقعت منه الزلة والغلطة كما ذكر الإمام الشاطبي في الأمثلة السابقة لكم في الدرس الماضي، فهذا ينظر فيه إذا ظهرت له السنة هل يرجع أم لا. فإن كان يصحح بعض أقواله حسب ما يظهر له من السنة فهو لا شك أن ذلك دلالة خير. أي نعم. ويكون ذلك له عذر. يقول هنا روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم ذكر تمام الحديث وذكر قصة مروان لما بدأ بالخطبة يوم العيد حتى يحبس الناس. أنكم تعلمون أن السنة الخطبة بعد صلاة العيد أن الإمام يصلي بالناس أولا ثم بعد ذلك يخطب، فمن شاء أن يستمع فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن خطبة يوم العيد ليست كخطبة الجمعة، خطبة يوم العيد مرة واحدة من السنة ولها حكم خاص، فالناس مخيرون إما بالجلوس لسماع الخطبة أو بالخروج، مخيرون في هذا. وفي العادة بعض الناس يخرجون وبعض الناس يجلسون، فليس الجلوس بواجب. فمروان أراد أن يحبس الناس ليسمعوا كلامه، فماذا صنع؟ أخر الصلاة لأن الناس ينتظرون الصلاة، يعني غصب عليهم يجلسون يسمعون كلامه ثم بعد ذلك يصلي بهم. لا شك أن هذا مخالف للسنة، وأنكر عليه كما هو معلوم أبو سعيد الخدري. السؤال، أنا اختصرت الكلام فيه لأنه أطال، السؤال يقول إذا كان هذا الفعل ليس من المستحسن ولا من المشروع مع أن قصده أن يحبس الناس لسماع الخطبة، فهل يدخل تحت تعريف البدعة أم لا؟ نعم يدخل تحت تعريف البدعة. لماذا؟ لأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. الذي في الشريعة الصلاة ثم الخطبة، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلى أصحابه فقال من شاء منكم أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب، هذه هي السنة. فإذا بدل وقدم الخطبة على صلاة العيد فقد ابتدع، فهي بدعة بلا ريب، لأنها حينئذ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. الشريعة تقديم الصلاة ثم الخطبة، والبدعة تقديم الخطبة وتأخير الصلاة. هذا يسأل يقول كيف التوفيق بين الآيتين في قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، والآية الثانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا ذكر أهل التفسير أن السؤال له مواقف والسؤال أنواع، ذكره ابن عباس وغيره. السؤال إما أن يكون سؤال استفهام واستخبار، أو يكون سؤال توبيخ. ثم أن في بعض الأماكن في يوم القيامة هناك أوقات بالسؤال والحساب والمناقشة، وهناك وقت والعياذ بالله للعذاب والشدة لا يسأل أحد عن لا يسأل أحد شيئا. هذا هو المقصود من هذه السياقات، وإن كان بعض المبتدعة أشكل عليهم هذا المعنى، وبعضهم لا يكون من أهل الابتداع وإنما يكون طالبا يسأل، إنما يكون طالب للصواب يسأل عنه. قال الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قال السؤال هنا على ثلاثة أوجه. الأول سؤال توبيخ وتقريع، وهذا أغلب ما يكون يقدم بحرف لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداؤه غالبا بهل. فالمثبت هنا في السؤال في بعض الآيات إذا ورد إثبات السؤال فهو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. ووجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص كله توبيخ وتقريع، مثل قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وهو يسألهم لماذا لا تتناصرون، وهم طبعا لا يستطيعون المناصرة لأنهم كل منهم يأتي الله فردا وتعرض عليه أعماله يوم القيامة لا ينصره أحد من دون الله. فالسؤال هنا ما لكم لا تناصرون لا لكي يجيبوا، وإنما هو السؤال توبيخ وتقريع. وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون كذلك، وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم، مثل سؤال الموؤودة بأي ذنب قتلة هي توبيخ لقاتلها، وإلا ليس هناك جواب، الجواب معروف أنها قتلت بغير ذنب. ثم الأمر الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، في بعضها يسألون حتى يحاسبوا، لأن الحساب على السؤال، يسأل عن ذنبه. وفي بعضها لا يسألون لشدة العذاب وشدة الهول. وبهذه الصورة تستطيع أن تفهم الآيات التي ترد في بعض الأحيان وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي بعض الأحيان يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تستطيع أن تفهم هذا، وليس بينهما اضطراب وليس بينهما تعارض. ومثله قول الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا في حال في بعض عرصات القيامة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي بعض الأحوال يسألون فيجيبون. ومنه قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكل هذه تنظر في السياقات وفي تعدد أماكن السؤال وفي أحوال الناس يوم القيامة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل السلام لنا ولكم، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.